رحنا الإشارة كلنا عند الطالب، رحنا الإشارة كلنا عند الطالب، إذا دعا الداعي لخوضه والها شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، جيبوا الأوالي يا النشامة والجعب، من يطلب العالية العزه نالها، من يطلب العالية العزه نالها، خذوا الأوالي يا النشامة والجعب، من يطلب العليا العزه نالها، من يطلب العليا العزه نالها، جهاد ضد الكفر شبين الله، هذه المعارك ما خلقنا لها، وحال يحكم قبلة الأمة ذنب، خان العقيدة والشروع اغتالها، شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، رحنا الإشارة كلنا عند الطالب، إذا دعا الداعي لخوضه والها، رحنا الإشارة كلنا عند الطالب، إذا دعا الداعي لخوضه والها، جيبوا الأوالي يا النشامة والجعب، من يطلب العالية العزه نالها، من يطلب العالية العزه نالها، هاتوا الأوالي يا النشامة والجعب، من يطلب العليا العزه نالها، من يطلب العليا العزه نالها، جهاد ضد الكفر شبين الله، هذه المعارك ما خلقنا لها، وحال يحكم قبلة الأمة ذنب، خان العقيدة والشروع اغتالها، شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، شبت نيار الحق والوعد اقترب، والخال تعرف يا عرب خيالها، رحنا الإشارة